مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبي عمر المهاجر حفظه الله بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا. الحمد لله القوي المتين معز عباده الموحدين ومذل أعدائه الكافرين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي جعلنا من أهل الجهاد في سبيله أهل ذروة السنام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أكرمنا وتفضل علينا بأن جعلنا من الدعاة إلى دينه القويم وصراطه المستقيم، الحمد لله الذي هدانا لمقارعة أعدائه ونصرة أوليائه، الحمد لله الذي من علينا بتحكيم شرعه في كل بقعة مكننا فيها وأعاننا على السعي لتحكيم شرعه فيما لم نمكن فيه بعد، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا زالت الدولة الإسلامية ماضية في طريقها حاملة راية التوحيد، تحمي حماه وتذود عنه بالغالي والنفيس، تقاتل أعداء الله امتثالا لأمر الله. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فما زلنا على هذا النهج سائرين وبنوره مقتدين، لا يضرنا من خالفنا ولا من خذلنا بإذن الله. نستبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. سنحكم بالشريعة كل شبر برغم أنوف قوم كافرين، ونوردهم حياض الموت كرها، ونبقى في الحياة مجاهدين، ونعلي راية التوحيد حتى يسود الشرع كل العالمين، وننصر إخوة في الدين عزوا، وأن سنفك قيد المسلمين إن شاء الله تعالى. أهنئ الأمة الإسلامية وجنود دولة الإسلام الأبية بفك أسر إخوانهم في نيجيريا من سجن الطواغيت في كوجي، بعد أن من الله سبحانه وتعالى وأعان عباده الموحدين ضياغم الحرب المقبلين على اقتحامه، فهدموا أسواره وكسروا أبوابه وأخرجوا إخوانهم أعزة برغم من أنفه لا زال في الرغم. ولم يكتفي أسود إفريقية بهذا، فكر إخوانهم في وسط إفريقية على أحد سجون الكونغو الديمقراطية فسحقوا حراسه وهدموا أتراسه، فقتلوا من قتلوا منهم وفر البقية وفكوا قيود المسلمين، فبات الكفار مذهولين. فأبشروا أيها المسلمون، إن أسود التوحيد وفرسان الجهاد قد عزموا على ألا يبقى أسير مسلم في سجون الطواغيت إن شاء الله، مستعينين بالله على ذلك، متوكلين عليه سبحانه طال الزمان أو قصر. وستبقى السجون هدفنا الأول حتى نخرج منها جميع إخواننا وأخواتنا بحول الله وقوته. فبارك الله فيكم يا أبطال غرب إفريقية ووسطها، فرغم شدة الحملات عليكم كنتم سباقين لاتباع أمر نبيكم ولإنفاذ الوعود التي أطلقها قادة الدولة الإسلامية بفك أسرى المسلمين وإخراجهم أعزة. فأسأل الله أن يعلي قدركم ويثبتكم وأن ينصركم على عدوكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويا أيها المجاهدون في كل الولايات، دونكم أفعال إخوانكم في إفريقية، فاحذوا حذوها واقتدوا بها، فما أنتم بأقل منهم شأنا ولا أقصر منهم يدا. وإلى أسرى المسلمين الذين حررتهم الدولة الإسلامية ممن لم يكونوا في صفوفها، لقد ذقتم مرارة الأسر وتسلط الطواغيت عليكم، ورأيتم كفرهم وحقدهم على المسلمين، فالتفوا حول إخوانكم المجاهدين وكونوا صفا واحدا معهم في حربهم على الكافرين، واسعوا في فك أسر من تبقى من إخوانكم في السجون، فأنتم أولى الناس بمعرفة حالهم والحاجة إلى نصرتهم. وأما من حررتهم الدولة الإسلامية أعزها الله ممن كانوا في صفوف أعدائها، فلقد تركناكم حتى تعلموا أننا لا نقاتلكم حبا في القتل أو شهوة للسلطة، إنما نقاتلكم من أجل لا إله إلا الله، ومن أجل وحدة صف المسلمين والاعتصام بحبل الله المتين. تركناكم حتى تراجعوا أنفسكم وتعودوا إلى رشدكم وتتوبوا من غيكم، وإن أبوابنا لعودتكم مشرعة، وإن وقوفكم في صف الجماعة أحب إلينا من قتالكم، فانظروا في أمركم، ولله عاقبة الأمور. وإلى أسرى المسلمين في كل مكان، لن أقول لكم إلا أننا عندما وعدناكم بفك أسركم ونحن محسنو الظن بربنا الكريم لم يكن لدينا أدنى شك في أنكم بحول الله وقوته ستخرجون مما أنتم فيه أعزة إن شاء الله، وما هدم أسوار كوجي وبعده كاكوانجورا ومن قبله غويران في عام واحد إلا قطرة من شآبيب النصر والفرج القادم بإذن الله. فلن نطيل الكلام في هذا، فأفعالنا إن شاء الله ستثبت لكم صدق عزمنا على ذلك، والله ولي التوفيق. وأما النداء الذي نطلقه اليوم فموجه إلى الأمة الإسلامية وأبنائها، ماذا تنتظرون؟ لقد تمايز الكفار فيما بينهم، فبين معسكر شرقي شيوعي وبين معسكر غربي رأسمالي يتناحر الكفار على سيادة العالم، ولقد باتت الدول الشيوعية صغيرها وكبيرها تتطاول على هبل العصر أمريكا، ووالله ما كسر شوكتها وأرغم أنفها وصغرها في عيونهم سوى المجاهدين في سبيل الله، ابتداء من الشرارة التي انطلقت من العراق إلى يومنا هذا. وها هي غيوم الحرب أبرقت وأرعدت، فتارة تمطر هنا وتارة تمطر هناك، وعما قريب بإذن الله تسيل وديان الدم الصليبي والمجوسي والرافضي وغيرهم من الكفرة في شتى بقاع الأرض. فلا تظنوا بأنكم ستبقون في منأى عن هذه الحرب، فإن عباد الصليب سيقحمون طواغيت بلادكم فيها شاءوا أم أبوا، فانظروا لأنفسكم واعتبروا بغيركم. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولقد روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وها هي الدولة الإسلامية أعزها الله، الدولة الوحيدة التي تدعو إلى دين الله وتحكيم شريعته وإعلاء كلمته بلا تدليس ولا تلبيس ولا مداهنة، تدعوكم للالتحاق بها ونصرتها حتى تكون درعا لكم ولجميع المسلمين وحصنا من الكفر وأهله. فالنجاء النجاء يا أيها العقلاء، وأخص بالذكر عموم المسلمين في شرق آسيا، في الفلبين وسنغافورة وماليزيا وأندونيسيا، وفي الهند والبنغال وباكستان. لقد رأينا أنكم مستضعفون، ولكن ليس من قلة بكم، فأنتم أمثال النجوم عددا، ولكنكم أقل عزيمة وجلدا. ولقد أكلكم الخوف وعدم الجرأة على نصرة دين الله ومحاربة أعدائه، فدونكم إخوانكم المجاهدين في الدولة الإسلامية، فالتحقوا بهم وانصروهم وكونوا عونا لهم في قتالهم للهندوس والشيوعيين والكفرة والمرتدين من أبناء جلدتكم، فلقد أكثر أعداؤكم الطعن في دينكم. فإلى متى أنتم تصمتون وفي الذل والهوان تمكثون؟ فمما تخافون؟ وأنتم برغم صمتكم تقتلون وتعذبون وتهانون، وما نقموا منكم إلا أنكم مسلمون. ولقد أمن جانبكم الهندوس فطعنوا في دينكم وشتموا نبيكم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فبأي وجه تلقون الله سبحانه وتعالى؟ وبأي حجة تحتجون؟ أيغار عباد البقر على بقرتهم وعباد الفئران على فأرتهم؟ ولا تغارون على دينكم وعرض نبيكم؟ إنها والله الذلة والهوان. وحب الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، فراجعوا دينكم وانصروا إخوانكم وجاهدوا في سبيل الله تنالوا خيري الدنيا والآخرة بإذن الله. وإلى أهل السنة في إفريقية: لقد سطعت عندكم شمس الحق واضحة جلية، فها هم المجاهدون اليوم بفضل الله يملؤون أرض إفريقية قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، في توسع وتمدد للمسلمين وعزة ونصر وتمكين بفضل من الله وحده. ولقد أجلوا عن سماء إفريقية غبار عقود من الاستعباد الصليبي لأبنائها وسرقة خيراتها، فانظروا إلى الذل الذي كنتم فيه وارفعوا أبصاركم إلى العز الذي عليه أبناء الدولة الإسلامية اليوم. فبعد أن كنتم تساقون خدماً لاستخراج خيرات بلادكم ليأخذها الصليبيون، وبعد أن كان أبناؤكم يقطعون آلاف الأميال وآلاف المخاطر والأهوال ليصلوا إلى أوروبا أذلة ليعملوا مقابل دراهم معدودة، من الله عليكم بأن أخرج منكم رجالاً أشداء أبوا الضيم وحملوا على عاتقهم نصرة دين الله ومحاربة الصليب وموالاه وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فبتنا بفضل الله نسمع اليوم وبكل فخر عن قتل ونحر وسحق ودحر وتهجير للنصارى وتدمير لجيوش الصليب والردة في إفريقية. فأبشري يا إفريقية، لقد عاد أحفاد الصحابة الفاتحين لإعادة النصر والتمكين لشريعة رب العالمين. فسارعوا يا أبناء الإسلام واشحذوا كل مهند صمصام، وقاتلوا أعداء الله اللئام بانضمامكم اليوم إلى دولة الإسلام. فلقد كان من الأعمال المباركة لجنودها الأبطال الثأر لإخوانهم المسلمين الذين قتلهم التحالف الصليبي في سرت والموصل والرقة وغيرها من ولايات الدولة الإسلامية، فقام أسود إفريقية للثأر فقتلوا النصارى وشردوهم وحرقوا وهدموا منازلهم، وهذه بتلك ولم ندرك ثأرنا بعد. والقادم أدهى وأمر، وليعيشن النصارى رعبا تنخلع منه قلوبهم وتشيب منه مفارق ولدانهم إن شاء الله، وذلك لحربهم على المسلمين وقتالهم لعباد الله المجاهدين، والعاقبة للمتقين. وإلى أهل السنة في الشام ممن عاشوا في ربوع دولة الإسلام، أطاب لكم بعد العزة وسيادة الأنام العيش في الغرف والخيام، والذل من المنظمات في أخذ الشراب والطعام، وحكم الصحوات والملاحدة والنصيرية اللئام. ها قد رأيتم استبدال شرع رب البرية بعد محاربة الدولة الإسلامية بالقوانين الوضعية والدساتير الشركية. علمتم الآن لماذا كنا ولم نزل نكفر الصحوات والفصائل والجبهات ونحاربهم ويحاربوننا ونخصهم بالذكر دون الملاحدة والنصيرية؟ لأنهم يحملون مسميات إسلامية، زعموا كاذبين برايات عمية. ألم يكن الفرق واضحا بين من يستعين برب العالمين ويقاتل لإعلاء كلمة الله وتحكيم شريعته، وبين من يستعين بالبنتاغون ومرتد الأتراك والصليبيين ويعلي في محاكمه كلمة الكفر بتحكيم القوانين؟ فوالله ما زاد الصحوات ذلك إلا هوانا وذلا، وما عدوا على أن يكونوا عند داعميهم سوى حذاء ونعلا. تسلط قويهم على ضعيفهم وغنيهم على فقيرهم، وتفاخر أشدهم كفرا وعماله على من لا يجد لذلك سبيلا ولم يلق له دليلا. وآخر المطاف بهم تلاعب الأتراك يسوقونهم سوق الدواب إلى ما تقتضيه مصالحهم. فما أفلح والله ثيران الثورة، وكانوا أسوأ أهل قضية عرفهم التاريخ، وكل ذلك لأنهم وبكل وقاحة حاربوا المسلمين ورفضوا تحكيم شرع رب العالمين بعد أن رأوا الأدلة الواضحات والحجج البينات في صدق دعوة أهل الجهاد والثبات من أبناء دولة البطولات. فاستنكفوا واستكبروا أن يكونوا فيها جنودا، وأن تحكمهم بشرع الله فيكونوا له سبحانه عبيدا. فأذاقهم الله ذلا لم يعرف له مثيل. وما قتالهم المزيف للملاحدة اليوم إلا قوميات متعفنة ووطنيات مهترئة بسيوف غير مجترئة تستقوي بأكف غير أهلها. ولقد علم القاصي والداني أن دولة الإسلام قاتلت الملاحدة لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ربا، ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا بالإسلام دينا. فكانت حربنا معهم مشهودة ولا زالت، وإن لنا معهم أياما تسود فيها وجوههم وتسوء إن شاء الله. أما النصيرية الأنجاس فلقد ضربنا أعناقهم بالسيوف حتى انحنت، ونحرناهم بالسكاكين حتى ثلمت، ولم يبق لقتال النصيرية اليوم إلا مجاهدو الدولة الإسلامية أعزها الله، يقاتلونهم في الصحاري والقفار، ويطاردونهم من دار إلى دار، ينغصون عليهم عيشهم ويشعلون عليهم تهدئتهم التي عقدوها مع باقي أعدائهم من حثالات الفصائل والأحزاب. فيا أهل السنة في ربوع بلاد الشام، أما ظهر لكم الحق بعد؟ وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإلى أهل السنة في العراق، فلستم بأحسن حالا من غيركم، فما زادكم حرصكم على الحياة إلا تذللا للروافض الأنجاس وانتكاسا في انتكاس. فهل نعمتم بالأمن والأمان بعد خذلانكم لأهل الإيمان؟ أي سلامة تدعونها وأي فتنة تدعونها؟ إنما الفتنة ما وقعتم فيه وذهبتم إليه. ها هم الروافض يتنازعون السلطة والقرار بين تيار وإطار، وأنتم أذلة عندهم صاغرون تأتمرون بما يحكمون. فليت شعري أي خير أضعتم وفي أي مأزق وضعتم، ولأنتم من غيركم أدرى بالمجاهدين وأبصر بدولة المسلمين. فإنكم مهما تفعلوا لميتون، فمما تفرون؟ عودوا إلى رشدكم وانصروا أبناءكم وإخوانكم، وقاتلوا تحت راية الدولة الإسلامية لترجعوا أعزة كما كنتم، فوالله ما ذقتم العزة إلا تحت رايتها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإلى أهل السنة في اليمن، ماذا جنيتم من سكوتكم وحياديتكم سوى تسلط الحوثة الأنجاس عليكم؟ أظننتم بأن آل سلول وأذنابهم من المرتدين سيكفون بأس الحوثة عنكم؟ فوالله ليس للحوثة المشركين إلا أبطال دولة المسلمين، ولقد رأيتم عظيم فعلهم بالحوثة، وها هم آل سلول أرهقتهم الحرب فجنحوا للسلم مع الحوثة صاغرين مذعنين. وأما أبطالنا المجاهدون لا زالوا يتربصون بالحوثة هنا وهناك، وما أن تسنح لهم فرصة إلا وانقضوا عليهم وفتكوا بهم. وخير دليل ما قام به الأسد المقدام الكرار الهمام في عمليته الاستشهادية على تجمع لقيادات حوثية، فمزق أجسادهم وفرق جمعهم، فأسأل الله أن يتقبله وجميع من قتل من المجاهدين في نصرة هذا الدين في أعلى عليين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فيا أيها المسلمون في كل أصقاع الأرض من عرب وعجم، ما الذي يمنعكم من الجهاد في سبيل الله بعد هذا كله؟ أما رأيتم كيف ينصر الصليبيون صليبهم بالقتال، وينصر صاحب كل قضية قضيته بالرجال والمال؟ هذا وهم على باطل إلى أسوأ مآل، فلماذا تتخاذلون عن نصرة الحق؟ وما الذي يصدكم عنه؟ ولكم حذركم المجاهدون من هذا الخذلان. فيا أبناء الإسلام، إنه ليأرز اليوم كل رجل إلى قومه، وكل أهل ملة إلى ملتهم، وليس لكم بعد الله سوى دولة الإسلام، فأطيعوا أمر ربكم، واتبعوا سنة نبيكم، وبايعوا خليفتكم، والتفوا حول دولتكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ولا يتحقق ذلك إلا بوجود جماعة للمسلمين وإمام للموحدين. وإننا اليوم في الدولة الإسلامية نقاتل تحت راية واضحة جلية، لا نفرق فيها بين المسلمين كما يفعل الطواغيت الوطنيون الذين يدعون إلى العرقية والمناطقية، ويسمون المسلمين بأسماء جاهلية، ويوالون بعضهم على العصبيات القبلية والبلدان ذات الحدود الوهمية. ولقد رأى العالم كيف اجتمع في دولة الإسلام من شتى الأعراق والأجناس، جمعتهم كلمة التوحيد فاجتمعوا عليها وقاتلوا تحت رايتها، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولقد كثرت في الآونة الأخيرة المشاريع والدعوات في الأمة الإسلامية، فأدلى كل قوم بدلوهم، فأظهروا شيئا وأخفوا أشياء، وتلونوا وتشكلوا وغيروا وحرفوا وبدلوا، كل ذلك لإرضاء شهواتهم في الوصول إلى السلطة والحاضنة الشعبية. وما أفلحوا والله، وإن الدولة الإسلامية جاءت خلفا لخير سلف على المحجة البيضاء، لا تداهن ولا تساوم ولا تعطي الدنية، تمضي على ثقة بالله ويقين، ملتزمة بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ملتزمون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والتشريعات بفهم السلف الصالح، لا نتبع هوى ولا نقول بقول لا يوافق كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر صدور الخطأ منا، فإننا غير معصومين، ولكننا لا نتعمده ولا نقره ونغيره حال تبيانه. ثم إن الناظر اليوم في حال الأمة يرى عظيم الإجحاف بحق الدولة الإسلامية ممن ينسبون أنفسهم إلى الأمة من أفراد وجماعات وتنظيمات، فينكرون عليها قتالها لأمم الكفر وأن عليها الانحناء أمام العاصفة واتخاذ سياسات لتحييد الخصوم، فنقول لهم: لقد أمرنا ربنا عز وجل بقتال أعدائه والصبر على الجهاد في سبيله، قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وأننا على منهاج النبوة لا نعطي الدنية في ديننا، فأخذنا بالعزيمة وتوكلنا على الله هو حسبنا ونعم الوكيل، نقاتل المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة، طاعة لله والتزاما لأمره، قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن جنح منهم للسلم معنا جنحنا للسلم معه، وما ذلك إلا طاعة لربنا، حيث قال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقلتم أيضا: لماذا تنفرون الناس عن دين الله فتقتلون وتسفكون وتغلظون في القتل؟ فنقول لكم: لقد شنع الكفار خلال العقود الماضية صليبيهم ويهوديهم ومجوسيهم وملحدهم بالمسلمين واعتدوا عليهم، ولقد قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولقد سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينا وجز نحورا وقتل صبرا، فهذا أسوتنا فمن أسوتكم؟ وقلتم أيضا: لماذا تقتلون المسلمين؟ تقصدون بذلك صحوات العراق والشام وغيرهم وأتباع القاعدة، فنقول لكم: إن كنتم تعتبرون أن هؤلاء مسلمون فلدينا الأدلة على كفرهم وردتهم عن دين الله، فإن صحوات العراق ما وجدوا إلا لحرب المجاهدين وإخماد جذوة الجهاد في العراق بعد فشل الصليبيين وفيالقهم من الشيعة المشركين لحرب المجاهدين، فجاءوا بهم بدعم واضح من الصليبيين وتبعية مطلقة للقضاء على دولة الموحدين. وأما صحوات الشام فلقد صرح وبكل وقاحة قادتهم أنهم يريدون دولة مدنية يتساوى فيها كافة مكونات الشعب، مسلمهم وكافرهم، تحكم بالدساتير والقوانين الوضعية، وهذا لا يقوله مجنون المسلمين دونا عن عاقلهم ومن ينصب نفسه قائدا لهم. ثم حاربونا بناء على توجيهات الصليب خوفا من تمدد دولة الإسلام إلى الشام، فتمددت بأمر الله رغم أنوفهم. وأما أتباع القاعدة فرفضوا الجماعة وأحبوا التشرذم، ثم ناصروا الكفار والمرتدين علينا دون أي هدف شرعي أو غاية سوى محاربة مشروع الدولة الإسلامية، فوقفوا في صفوف أعدائها وأعداء الدين وأزالوا حكم شرع رب العالمين من بعض المناطق التي انحازت منها الدولة الإسلامية بسبب حربهم مع أعداء الله عليها. وأما إن كنتم تقصدون إقامة الحدود على بعض من كان يسكن المناطق التي حكمت فيها الدولة الإسلامية إما لردته عن دين الله أو لاستحقاقه للقتل حداً أو تعزيراً، فكل ذلك كان ضمن محاكم شرعية تحكم بما أنزل الله. وإننا لا نستحيي من قتل المرتد وقطع يد السارق ورجم الزاني، إن كنتم تستحيون من ذلك والعياذ بالله، أو تخافون من الأمم المتحدة، أو تنصاعون لقوانينها خشية أن تصنفكم إرهابيين. فهذا دين الله، ولقد مكننا في الأرض وفي بقاع واسعة يسكنها ملايين المسلمين وغيرهم، فحكمناهم بحكم الله وأقمنا فيهم شرعه. لقد أكثر المرجفون الشبه وزادوا على كذب مرتبه، وأما الذي عقله مدرك أتاه بيان الهدى فانتبه. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو بالنصر والثبات لضياغم دولة الإسلام. فلو زخرفت الكلام واخترت منه أعطره وأحلاه وأعذبه وأرواه لما أدركت وصفكم. ولو يسعني أن أكون عند كل واحد منكم أقبل رأسه ويمناه لما عبرت عن حبكم ولا عزيز قدركم. بارك الله فيكم وبجهادكم، وهنيئا لكم هذا الخير العميم وهذا الفضل العظيم. ولكم تمنى كثير من شباب المسلمين أن يكونوا معكم اليوم يقطعون الوديان ويقاتلون أولياء الشيطان. فاحمدوا الله على نعمه وآلائه، واشكروه على فضله وعطائه. وأخص بالذكر والثناء أسود الإسلام في سيناء القابضين على الجمر، فلقد اجتمع عليهم اليهود وعملاؤهم من أتباع فرعون مصر وصحواتها، فثبتوا لهم ثبات الجبال ونصروا دينهم بالمال والرجال. فنعم المجاهدون أنتم، كنتم ولا زلتم شوكة في حلق اليهود يسعون لاستئصالها بما لديهم من عبيد، ولكن خابوا وخسروا بإذن الله. فأنتم أكناف بيت المقدس ومرابطوه، وأما فصائل الردة المتشيعة في فلسطين فكذابون مفترون، فلقد أظهروا نتن خبيئتهم. ولقد قال كبيرهم قديما أنهم يقاتلون اليهود لا لأنهم يهود، بل لأنهم محتلون، أي من أجل الأرض وليس من أجل الدين. ونقول لصحوات سيناء: أما اعتبرتم بخيبات أسلافكم من صحوات العراق والشام كيف استعملهم الصليبيون لمحاربة دولة الإسلام، ثم تركوهم جوعا كالكلاب يلهثون وراء الطعام والشراب، ولم يولوهم حتى على بيوتهم وأنفسهم؟ أتظنون أنكم بفعلكم هذا ترضونهم؟ كلا والله، فلقد قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فمن أجل من تخسرون الدنيا والآخرة؟ أمن أجل اليهود الذين لا تزنون عندهم مثقال شعيرة؟ أم من أجل السيسي الذي يراكم قبائل همجية حقيرة؟ فكفوا عن هذا الغي والطيش واتركوا نصرة اليهود والجيش، فما هذا العيش لكم بعيش؟ فعما قريب يتركونكم لتتخطفكم كواتم المجاهدين وتدرككم سكاكين الموحدين. فاعتبروا اليوم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. ثم أضعف الثناء على الفرسان الأشداء والرجال الأوفياء جبال خراسان وأوتادها. لقد أذقتم أهل الردة وأهل الشرك السم الزعاف، ولقد انتصرتم لنبيكم بعد أن جبن أهل الإرجاف، ولقد أذقتم طالبان الويل بما افتروا على الدين، فما فرحوا بملكهم المرضي من الصليبيين، وما أفلحوا بحمايتهم للرافضة المشركين. فما عاد الطالبان تدري أتحمي مراكب جنودها المرتدين أم مواكب الهازار المشركين؟ وكيف يفلح من يحمي من يطعن في عرض نبينا الكريم ويجهر بالظلم العظيم؟ وكيف يفلح من استوى حزنه وأسفه مع حزن وأسف الشيعة في كل الدنيا على قتلاهم في خراسان؟ فيا طالبان، عن رضا من تبحثون؟ وبأي دين تدينون، وأي سياسة تتبعون، الحق أبلج والباطل لجلج، فلا تلبسوا على المسلمين ولا تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فيا أيها الناس، إننا اليوم بفضل الله بما لدينا من كتائب تغزو على الجبهات، وسرايا تنفذ الاغتيالات، وإعلام يرابط على المنصات، ندعوكم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلا تكونوا من الذين زادهم الدعاء فرارا، وكونوا لدين الله أنصارا. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا من السجون، اللهم أيد عبادك الموحدين، وانصر دولة المسلمين، وأعلي يا رب كلمة الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.